معنى كوني البلوغ شرط للإجماع وشرط للوجوب، وكذلك كمال الحرية، يعني أن العبد يعني غير الحر، المراد بالعبد المملوك غير الحر، هذا إذا حج فإن حجه لا يجزيه عن حجة الإسلام، لأنه لا يجب عليه الحج ولا يجزيه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه إذا عتق وصار حرا أن يأتي بالحج المفروض عليه. ولكن هذا الصبي يعني غير البالغ وغير الحر إذا حج فهل يصح منهم إلا ما يصحون؟ يصح، لأن الحج في حقهم، لأن الحج في حقهم صحيح، لأنه لا يشترط لصحة حجهم البلوغ ولا الحرية، فلكنه يشترط في حقهم الوجوب في لكنه يشترط في الإجزاء البلوغ وكمال الحرية. فإذا حج الصبي فإنه يثاب على ذلك ولوالديه أجر، وكذلك غير البالغ لو قدر يوجد عندنا عبيد ويوجد مملوكين ويحج فإن حجهم هذا يصح لما يصح؟ يصح. وكذلك الصبي يصح منه الحج لما يصح؟ يصح، ولو كان له أيام ووليه يؤدي عنه ما يعجز عنه من أعمال، لكن يطاف به ويسعى به ويقف في المشاعر، يقف في عرفة ويقف في مزدلفة وفي منى، ولكن ما يعجز عنه يفعل به، مثل الرامي لا يستطيع أن يرمي عنه وليه يرمي عنه إن كان محرما، وإلا وكل محرما يرمي عنه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. إيش معنى هذا؟ يقول معنى هذا أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، لكن لو تكلف غير المستطيع وجعل الحج، إنسان فقير عالم ليس عنده مبلغ للركوب على أحد أنواع المراكب الوصول إلى مكة، وليس عنده مال للنفقة على نفسه، لكنه أتى يسأل الناس ويسحب حتى وصل إلى مكة وحج، فهل هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم، هذه تجزئه عن حجة الإسلام، تجزئه عن حجة الإسلام، لأن الاستطاعة شرط للوجوب، لكنها ليست شرطا لصحة الحج وليست شرطا لإجزاء الحج عن حجة الإسلام. اخرج. وقوله قدرة جلية إشارة إلى الاستطاعة التي بينها المصنف بقوله بأن وجد زادا ومركوبا بآلتهما صالحين لمثله، لما رواه الدارقطني بإسناد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ثم إن المصنف رحمه الله قال إن وجوبها يعني هذه الشروط يعني الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، هذه الشروط، هذه شروط الحج، وهي تجب على الفور، الحج يجب على الفور، إذا توفرت هذه الشروط كان مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا، فيجب عليه أن يبادر إلى الحج وأن يحج على الفور وأن لا يؤخر الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ما يدري ما يعرض له في مستقبل أيام، فقد يموت وقد يمرض ولا يستطيع الحج، فيكون على خطر من إثم التقصير في أداء هذا الركن العظيم وقد كان مستطيعا في أدائه. قال وقوله قدرة جلية إشارة إلى الاستطاعة التي بينها المصنف بقوله بأن وجد زادا ومركوبا بآليتهما صالحين مثله، لما ذكر المصنف رحمه الله أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة بين لنا إيش المراد بالاستطاعة. قال الاستطاعة أن يجد زادا وراحلة، أن يجد زاد، المراد بالزاد يعني ما يأكله وما يشرب وراحلة يركب عليها. فالمقصود من هذا أن يكون عنده مال يستطيع أن ينفق به على نفسه، ويستطيع أن يأتي به ويصل بهذا المال إلى البيت الحرام بأي نوع من أنواع المراكب. إذا وجد مالا يستطيع به الوصول بأي نوع من أنواع المراكب، وكان عنده أيضا مال ينفق به على نفسه، فإن الحج يجب عليه. كان في السابق يأتون على الرواحل، على الراحلة، على البعير أو على غيره من أنواع الدواب، ولكن وسائل النقل اختلفت في زمننا هذا. فزمن هذا وسائل النقل إما بالباخرة وإما بالسيارة وإما بالطائرة. فإذا وجد الإنسان قيمة المركوب، سواء وجده في الباخرة وهي أرخص أنواع النقل، أو وجده في السيارة، أو وجده في الطائرة، وتوفر عنده مال ينفق به على نفسه، فيجب عليه أن يحج وأن يبادر إلى الحج، وليخشى من عقوبة التأخير، إن في تأخير هذا الركن مع القدرة عليه إثم كبير. يخشى على الإنسان أن يتوفى وهو لم يؤدي هذا الحج بعد أن وجب عليه، يلقى الله سبحانه وتعالى وهو ناقص الإسلام، وهذا على خطر كبير. قال لما روى الدراقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن السبيل، يعني عن المراد بكلمة السبيل في قوله سبحانه: من استطاع إليه سبيلا. فالنبي فسرها لهم وأوضحها لهم بقوله: السبيل الزاد والراحلة، يعني النفقة التي ينفق بها على نفسه، والراحلة التي يركب عليها. فإذا وجد راحلة، سواء وجدها بملك أو وجدها بأجرة، وجد عنده نفقة، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج، وأن يحذر من التهاون أو التواني في المبادرة إلى هذا الركن وأدائه، لتبرأ ذمته بذلك. نعم. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، ما يحصل به ذلك بعدما يحتاج لنفسه وعياله من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببدل غيره له، وبعد قضاء دينه الحائل والمؤجل الحال والمؤجل لله تعالى أو الآدمي، ويعتبر أمن طريق بلا خطر، أمن طريق بلا خطر، يوجد فيها الماء والعلف على المعتاد، وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. نعم. يبين المصنف رحمه الله هنا بأنه يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا، وبين لنا أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. قال: إذا توفر عنده أو عنده مال يستطيع أن ينفق به على نفسه، ويستطيع أن يحصل به راحلة أو وسيلة للوصول إلى هذا البلد. فقال: وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني وجد مبلغا يحصل به الزاد ويحصل به الراحلة، إنه يجب عليه الحج، ويكون الحج واجبا عليه، فيجب عليه أن يبادر. قال: بعد ما يحتاج لنفسه وعياله من النفقات الشرعية. يقول إنه لا يجب عليه الحج إلا إذا توفرت له النفقة وتوفر له قيمة مركوب، وكذلك يجب عليه أن يتوفر عنده مال ينفق به على نفسه وعلى أولاده وحوائجه الأصلية من سكن ومن فرش لبيته، حاجاته وحاجة أولاده، ما هو يروح يبيع يعني حاجاته الأصلية من كتب أو فرش، أو يبيع بيته من أجل يحج. الشرع ما أوجب عليه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لأن هذه حاجات أصلية يحتاج إليها الإنسان ولا يستغني عنها. فالشرع لا يكلفه ما لا يستطيع، لا يكلفه أن يبيع ثيابه ويبيع مسكنه ويبيع فرشه في سبيل أنه يحج. لا، الشرع لا يكلفه كذلك، بل يجب عليه أن يؤمن هذه لنفسه، وأن يؤمنها لمن يعوله من أولاده وزوجات وغير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أن يضيع من يعود. الشرع لا يكلف أن تحج إذا كنت غير مستطيع، ومن أن تحج ما لم تستطيع، ومن الاستطاعة أن تجد ما لم تفرق به على نفسك وعلى أهلك مع تأمين حوائجك الأصلية وكذلك حوائج أولادك وأهلك، لا تبيعها بل تبقى لهم، لأن حاجة الإنسان لا يستغني عن هذه الحوائج الأصلية. قال بعد: وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد ما يحتاج لنفسه وعياله من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوه، كل هذه حاجات أصلية لا يستغني عنها الإنسان، فالإسلام لا يكلفه أن يبيع هذه الأشياء في سبيل أن يتوفر له مال حتى يحج به، لا، الإسلام لا يأمر بذلك. قال: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يقول لو كان هو ما عنده مال لكن جاءه إنسان وقال هذا مال حج به، أنا أتبرع لك بهذا المال وأهدي إليك هذا المال من أجل تحج، هل يجب عليه أن يقبل هذا المال؟ لا، الشرع لا يجب عليه ذلك. لو جاء إنسان وتبرع لك بقيمة حجك من ذهابك من بلدك إلى عودك، قال أنا أتحمل قيمة سفرك وعودتك وقيمة نفقاتك في البلاد المباركة، أنا أتحمل عنك ذلك فذهب وحج، أنا أريد بذلك الأجر والثواب، هل يلزمه أن يقبل ذلك؟ لا، لا يلزمه أن يقبل ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه منة، فيه منة عليه، والدين الإسلامي يربي أبناءه على عزة النفس وعلى الكرامة ولا يحملهم على الذل والمهانة، وهذا فيه شيء من الذل وفيه شيء من المنة، وأن غيرك يكون له فضل عليه وله منة عليه. الإسلام يربي أبناءه ويربي المسلمين على أن يكون كل منهم عزيز النفس كريم النفس يستغني عن غيره ولا يحتاج إلى غيره، هكذا ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك لو بذل له إنسان مالا، إن كان فقير لا يستطيع الحج وبذل له إنسان غني قال أنا أتبرع جميع نفقات حجك فحج على حسابي وأنا أريد بذلك، هل يجب أن يقبل؟ لا يجب أن يقبل. لكن هل يجوز أن يقبل؟ لا يجوز أن يقبل، لا بأس أن يقبل، لكنه لا يجب عليه وجوبا، وفرق بين الوجوب وبين الجواز. نعم. قال: وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل لله تعالى ولآدم، كذلك لا يجب عليه الحج إلا بعد قضاء دينه، سواء كان هذا الدين لآدم، كان يقول مثلا زيد من الناس يطلبك 1000 ريال 2000 ريال 10,000 ريال يجب أن توفي حقه، فإن توفر عندك مال للحج فحج. وقد يكون هذا الدين لله، كيف يكون الدين لله؟ يكون هناك عليه زكاة، يكون عليه كفارة عن كفارة يمين، يكون عليه كفارة الظهار، يكون عليه كفارات، هذه يجب فيها نفقة بالمال، هذه هي الديون التي لله. فيقال له: أول شيء اقضي ديونك التي عند الآدميين، وكذلك اقضي ما عليك من دين لله سبحانه وتعالى من زكاة ومن كفارات، فإذا قضيت ديونك وتوفر عندك مال الآن يجب عليك الحج. أما لو قال: لا أنا عندي مال لكن هذا المال أنا أحتاجه في سداد ديني وأحتاج في إخراج ما وجب علي من كفارات، كفارة يمين أو غير ذلك من كفارات، يقال له: أولا أخرج وأدي ما عليك من دين، ثم بعد ذلك إن فضل شيء يكفي للحج فحج به، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال: ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيها الماء والعلف، كذلك من شروط الاستطاعة أن يكون الطريق الذي يأتي به طريق آمن يجد في حاجاته. قال المصنف: يوجد فيه الماء والعلف، العلف من أجل الدواء، لكن اليوم لا، الدواب لا يؤتى بها، لكن يتوفر فيه الحاجات، كان طريق بل يتوفر فيه البنزين للسيارات وكذلك. المهم المقصود أن الطريق يكون آمن، أما إذا يخشى على نفسه الهلاك ويخشى يكون في لصوص، أو يكون الطريق غير آمن بسبب السباع أو كثرة اللصوص أو مفازات طويلة يخشى على فيه الهلاك ما يجد فيها ماء ولا يجد فيها ما يشتري من طعام ومن شراب. الشرع لا يكلفك ذلك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الشيء اللي فيه خطأ عليك الشرع لا يوجب عليك ما فيه خطأ عليك. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما. قال وساعة وقت يمكن السير فيه على العادة. كذلك من شرط الاستطاعة أن يكون عنده وقت يستطيع به الوصول إلى مكة قبل الحج ويستطيع أن يدرك به الحج. ومعنى هذا أن الإنسان قد لا يجب عليه الحج إلا قبل الحج بأيام، يعني لا يتوفر عنده مال إلا قبل الحج. إذا توفر عنده مال قبل الحج يقال إن كان الآن يمكنك الوصول إلى البيت إلى مكة من أداء الحج يجب عليك أن تبادر وتذهب الآن ولا تتأخر. وإن قال لا الآن ما بقي الحج إلا يومين أو ثلاثة وأنا بلادي بعيدة جدا لا أستطيع الوصول إلى مكة قبل الحج ولا أستطيع إدراك الحج، يقول الآن ما يجب عليك. إن بقي عندك هذا الماء إلى العام القادم وكنت مستطيعا بمالك أو بدنك فعليك أن تحج في العام القادم، أما هذا العام فلا يجب عليه. فسعة الوقت يعني إمكان الوصول إلى البيت قبل انتهاء الحج وقبل فوات الوقوف بعرفة فإنه يجب عليه وإلا فلا يجب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.